نبتت في هذا الوجود سيرتك خير سيرة وعترتك خير عطرة وشجرتك خير شجرة نبتت سرحان وبثقت في كرم يا نور خلقي نور صور الله البدر دونك البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم انت يا سيدي يا رسول الله يا نور قلبي يا جلاء همي يا ذهاب حزني يا محمد يا محمد البدر دونك البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم اخوك عيسى اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الغيك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء الى اين ومع من ولماذا الى اين ومع من ولماذا مع الدرس السابع والخمسين والمئتين الى اين الى مدينة القدس وبيت لحم ومع من مع الصديقة مريم ولماذا لنتحدث عن مولد السيد المسيح انها مريم البتول العتيقة

رضي الله عنه قال له يا بني اقم الصلاة. كل واحد اول ما بيوصي بالصلاة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا الصلاة في كلمة واحدة فقال الصلاة مفتاح الجنة. بس مدام عرفت انها مفتاح الجنة يبقى اللي معهوش صلاة معهوش مفتاح، اللي معهوش مفتاح ماليش دعوة بالجنة. ده الصلاة كانت مع الصالحين تغني عن غرفة العمليات الجراحية. ازاي؟ انا عايزك توحد الله وصل على رسول الله. عروة بن الزبير رضي الله عنهما اصيب بسرطان في ساقه، فقال له الاطباء يا عروة لا بد من قطعها حتى لا يسري السرطان في بقية الجسم. الصلاة سلمت الامر لله وجيء به ليقطعوا ساقه، فقال له الاطباء يا عروة طعات مخدرا حتى لا تشعر بألم القط. خذ اي شيء عشان يغيبك عشان ما تشعرش، لان فيه منشار هيشتغل في الرجل. فقال عروة وكيف فعلت شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله جل جلاله. يا سلام يا سلام، ما اللي نعمل ايه؟ نعمل ايه واحنا بنقطع الساق؟ دي مسألة صعبة. ده اللي بيروح من هنا يطلع درس وبيقول له يا دكتور تقل البنج شوية ويبقى داخل خايف يقول يا رب درس درس، يعني كان زمان بيطلعوا بالكماش، دلوقتي احنا بنخاف من الهوا. هنعمل معاك ايه يا عروة؟ هتعمل ايه؟ قال لهم دعوني حتى اصلي لله ركعتين، فإذا جلست لقراءة التشهد فاقطع رجلي فإنني عندئذ لا أفكر في أحد إلا في الله رب العالمين. الله اللهم ألهمنا الصبر على البلاء يا رب. له اذا احق الله عبدا الثلاث فاذا صدر الصفاه فاذا رضي اجتباه. درجاء اذا احق الله عبدا الثلاث دليل، يعني الابتلاء ده دليل على حب الله لك. لذلك واحد من الصالحين كانت له زوجة ناشز دماغها ناشز، يقول لها يمين طول شمال للامام سر طول الخلف ضر. قال وانت على الزمن؟ لا انا والزمن عليك. فقعد زعلان في يوم في ايه؟ قال له مراتي تعبانة. واحد من اللاعبين قال له يا اخي ما ضر لو طلقتها ما تخلص منه. ايه يعني اللي لمك عليه؟ انت عارف قال لهم ايه؟ اخشى ان اطلقها سيبتلى بها غيري ساعة تؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. يا سلام يا سلام يا سلام على الاخلاق الاسلامية العليا. الاخ كان مطلقا فيبتلى بها غيره، شوف خايف انه طلقها عشان ما تقعش مع غيره فتبادله، قال لك لا ابدا. امال هتعمل ايه؟ قال لهم اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. ولذلك الانسان المسلم صابر دائما، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. طب خايف انه طلقها يبتلى بها غيره، عايز يأذي غيره، فيتاجر هو مع الله ويكسر. ولذلك ربنا بيقول للدنيا ايه؟ بيقول لها يا دنيا اشتدي على اوليائي واحبائي حتى يشتاقوا الى لقائي. ويبعث الملائكة يقول لهم صبوا على فلان البلاء صبا.